الراجل في النادي بالكف بس هو بقى هذا اللي يسمونه العاده السريه ولا يجوز الذي يتاجر في عماله لما هو الغزاره العظيمه التي اجرها ربنا من السنه الجديده هي غزاره كثيره وكما قال ربنا تعالى والذين يقولون من حاكمين الا على ازواجهم قالوا ما قد ايمانهم فانهم ظلمون ولم تروا اغيانك فاولئك هم العدو بس لا بد ان نشوف وراء ذلك انهار زوجه استمتاع بالزوجه واستمتاع بالسعوديه والدماء سبب وراء ذلك لا يجوز الزنا النظام ويسير باليد والاموال كل هو وراء ذلك لا يجوز مهما في السنه ومهاره كبيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.